تبارك الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا بحمد الله وعونه كنا الآن في مسجد الجمعية الشرعية بالساحة بشارع غرط من القاهرة، حسب ما عودنا الله عز وجل برحمته كل ليلة أربعاء من الحضور إلى هذا المكان الطائر بيت الله المسجد من أجل كتاب الله عز وجل، حتى نصحب الله عز وجل في كتابه. ونحن الآن على موعد مع الحلقة الخامسة مع الله عز وجل في كتابه، بعد مقدمات للتفسير ثلاث، وبعد أن انتهينا في الأسبوع الماضي من التعليق على سورة الفاتحة. وموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى مع المقطع الأول من سورة البقرة. وأحييكم أيها الإخوة الفضلاء وأيها الأخوات الفاضلات، لا أنسى أبدا في مفتتح دروسي أن أحيي وأن أشعر إخواني الحاضرين وأخواتي الحاضرات بتقديري وتحياتي لهم جميعا لما يتحملون من مشقات في سبيل الله عز وجل، والثواب على قدر المشقة وأفضل العبادات أحمدها أي أشكرها. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه المتاعب ثقلا في موازين حسناتكم ينفعكم بها من ضيق الظهور ومن حال يوم النشور. وقبل أن نتكلم عن سورة البقرة، يؤمني وقد انتهينا من سورة الفاتحة أن أعطيكم مجملا مختصرا جدا للمعاني الكلية لفاتحة الكتاب أم القرآن السبع المثاني الشافية والوافية والكافية وسورة الحمد، حتى تنتفعوا بهذا المجمل المختصر في الفاتحة في أثناء تلاوتها منكم في صلواتكم. فإن هذه السورة بالذات أعني الفاتحة، ليست كبقية سورة القرآن، فنحن دائما في حاجة إلى فرزاتها وتلاوتها في الصلوات، وقد يزيد عدد المرات في اليوم أكثر من 40 مرة في الفرائض والنوافل. فمن المفيد بعد أن فصلنا القول فيها أكثر من ساعتين أن نلم بالمعنى الإجمالي لها، المعنى المستطاع والميسور للإنسان في أثناء الصلاة، حتى يستطيع المسلم أن يتلقى معانيها ولم بالإجمال، فيقف بين يدي الله تعالى معظما ومتدبرا. سورة الفاتحة كما قلت لكم هي أول سورة كاملة نزلت من القرآن بعد مفتتح سورة العلق. سورة العلق وهي سورة اقرأ لم تنزل بكاملها أولا، ولكن نزلت صدرها من أول قوله تعالى اقرأ إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، ثم نزلت سورة الفاتحة بكاملها التي هي معنا. وبعد أن بين صدر سورة العلق مجمل الوحي الذي علم القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل بقية السورة فيما بعد، لأن بقية سورة العلق فيه إشارة إلى الصلاة، والصلاة لم تشرع أول يوم من البعث، ولكنها شرعت فيما بعد بمدة طويلة، فأتم الله عز وجل بعد مدة سورة العلق. وفيها قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى، وهذا يدل على أن سورة العلق ما نزل أولا في آخر إلا صدرها، ثم نزلت سورة الفاتحة بالكامل، ثم تتابع القرآن وفيه بقية سورة العلق، فالمدثر فالمزمل فالقلم إلى آخر ما نعرف من ترتيب نزول سورة القرآن. والواقع أن القرآن كما سمعتم مني في الأسبوع الماضي له مقاصد أربعة، ولابد أن نلاحظ هذا ونحن نتلو الفاتحة في الصلوات. توحيد الله عز وجل، وهذا نلحظ في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فليس لغيره حمد وليس لغيره وجود كإله أو كمعبود. وفي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد سواه ولا نستعين بغيره، وهذا هو خالص التوحيد. هناك مقصد آخر للقرآن وهو موجود أيضا في الفاتحة باعتبارها أم الكتاب، وهو الوعد والوعيد. الوعد يعني التبشير، والوعيد يعني التهديد والإنذار. وصورة الفاتحة فيها الوعد الرحمن الرحيم في البسملة، وفي صورة الفاتحة نفسها مكررة الرحمن الرحيم، والرحمة هي الوعد. وفيها الوعيد في قوله تعالى مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب والمناقشة والتحقيق والتخفيف، حتى لا تستمد الشهوات في الناس في الدنيا لما يعلمون أن من ورائهم يوما للحساب، وحتى لا ييأس المحروم في هذه الحياة بل يعلم أن من ورائه يوما ترد فيه الحقوق الأرقام. فيتحقق ذلك لنا مقصدان في الفاتحة من مقاصد القرآن الأربعة، وإن شئت فجعلها خمسة: التوحيد والوعد والوعيد. أما العبادة في قوله تعالى إياك نعبد، وباعتبار الفاتحة كانت نزلت أول سورة كاملة، كان لسه العبادة بمعناها اللي احنا فهمينه الآن كالصلاة والصيام والحج والزكاة لم تشرع بعد الأحكام العملية، فكانوا لسه في مبدأ الإسلام، كانش مطلوب غير النطق بالشهادتين وترك الوثنية والشرك. أما يبقى إزاي يقول إياك نعبد؟ العبادة ليست قاصرة على الصلاة وحدها والصوم والحج والزكاة، بل هناك عبادات تشمل النيات في القلب، وتشمل الأقوال باللسان، وتشمل العمل بالجسم والجوارح والأركان. فحب الله عز وجل عبادة للقلب، ومن أقوى أنواع العبادات. وخشية الله بالقلب والتوكل على الله والإخلاص، كل هذه من أنواع العبادات العليا، وليست هي عملية ولكنها نفسية وعقائدية وقلبية. قوله تعالى إياك نعبد إشارة إلى العنصر أو المقصد الثالث من مقاصد القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولكن وضح الله هذه العبادة التي أشار إليها في قوله إياك نعبد، وضحها فيما بعد بقوله اهدنا الصراط المستقيم، وهذا هو التطبيق العملي لتقرير العبادة أولا. كأنه يقول يا رب من حيث ان احنا مش هنعبد غيرك ولا نخر ساجدين لغيرك ولا نذل ولا نفتخر الا لك، فاهدنا ودلنا وخذ بيدنا الى الطريق المستقيم المعتدل، وطبعا هو طريق الاسلام. وبقي لنا المقصد الاخير، وهو اخبار الامم والقصص ممن اتبعوا دين الله فسهلوا وأسعدوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وممن شذوا عن أوامر الله فهلكوا وهلكوا. وهذا في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهناك منعم عليهم وهم الذين علموا وعملوا كما بينا ذلك في الأسبوع الماضي، وهناك مغضوب عليهم عملوا من غير علم، وهناك ضالون وهم الذين عالم ثم لم يعمل. المعنى الإجمالي، وأنت تقرأ هذه السورة الكريمة وأنت تستفتحها بدعاء الافتتاح كما علمك الله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا لون من ألوان الافتتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الثلج والماء والبرد. هذا لون ثاني من الوان دعاء الافتتاح: رجعت وجهي بالذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، الى قوله سبحانه وتعالى: وذلك قلت وانا اول المسلمين او انا من المسلمين. الروايتان: هذا استفتاح من نوع ثالث. في برضو دعاء افتتاح دعاء رارح الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة تكررها ثلاث مرات. أي دعاء من دول تقوله فأنت قد أصبت، ولو جمعت بعينها لو جمعت بينها لأخذت الخير كله. بعد دعاء افتتاح هو منزلة استئذان المؤدب في الدخول على الله، فنحن جميعا قاصرون عن بلوغ هذا المقام العالي في الوصول بين يدي الله، لولا ان الله يتغمدنا برحمته ويقبلنا مع قصورنا وإيماننا. فكنوع من الادب من السهل من الله في الدخول عليه والوصول بين يديه، وكما قال الحسن: ما اتعبك يا ابن ادم اذا اردت ان تكلم الله احرمت بالصلاه، واذا اردت ان يكلمك الله فلغت كتاب الله. فإذا أردنا أن ننافي الله بقولنا إياك نعبد ونخاطبه فلا أقل من أننا نستفتح. بعد هذا يأتي دور الاستعاذة، ولابد يا أخي وأن تستفتح تستحضر في ذهنك، ونحن الآن نتكلم على المعاني الإجمالية، تلخيص كامل للدرس اللي فات عشان نخش بالبقرة في سورة البقرة ونحن قد أنهينا ما مضى. لابد أن تلاحظ وأنت تستفتح الصلاة معنى الأدب الكامل مع الله قبل الشروع في الفاتحة. ثم يأتي دور الاستعاذة، والاستعاذة معناها استغاثة، فلان بيستعيذ أدك التمام بيستنصر بيلجأ إلى الله عز وجل عشان يجيره من الشيطان. والشيطان نوعان: شيطان الإنس اللي هو منه علينا بشر، وشيطان الجن المخفي اللي هو يرانا ونحن لا نراه. وقد وصف القرآن لكل نوع منهما معاملة، ولازم تاخد بالك وانت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، إن الله هو السميع العليم كما علمنا القرآن. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي آية ثانية إنه سميع عليم أو إنه هو السميع العليم. لازم تلاحظ إنك أنت أمام عدو جبار، عدو لا تنفع معه تغيير القوة في الإيمان والعزم المصمم واللجوء إلى قوة القوى كلها وهي قوة الله. فاستعذ بالله، ربنا ما قالكش استعذ بعلي ولا محمد ولا بكر ولا ابدا، لان ربنا يعلم بان الشيطان لا يقدر عليه غير العزيز الجبار الديان. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الرب بيسلط عليه شيء من جنس ما هو فيه من خداع ومكر وتلبيس، وكفايه تلبيس ابليس يقلب لك الشر خير ويلبس لك العداوة ثم صداقة، ويجيب لك المعصية ثم طاعة. والقرآن بين حاجات كثيرة عن شيطان الجن هذا، إنه يراك هو قبير من حيث لا ترونه. فوجب أن نستعيد بالله منه بتصميم وبقوة وإخلاص. شيطان البشر للمناسبة رب العزة جل جلاله إما حق يأمرنا إن إحنا نعامل شيطان البشر إزاي؟ أمرنا بشيطان البشر اللي هو إنسان زينا في ملايين أن مفيش داعي كرة الشد، ما يحب تشتد وتحمق وتندفع، دعم إنك أنت وعظام أبو دربانة يبقى يشتغل مع شيطان الجن اللي هيوديك في داهية اللي بيوسوس ليك الزنا والفسق والفجور، يبقى شد حيلك. أما شيطان الإنس مش عاوز كده، عاوز ملايين. وسبحان الله الشيطانين، الشيطان اللي قدامنا الإنس والشيطان المخفي الجني، وهذا طبعا بقوله لمناسبة أعوذ بالله من الشيطان اللي هو بالبكر. الشيطانين مذكورين في القرآن في ثلاث مواضع: في سورة الأعراف، وفي سورة خلقنا المؤمنون، وفي سورة فصلت حميم. والاثنين جايين جنب بعض بمعاملة خاصة. في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ده شطار الإنس ده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فجاب الاثنين ورا بعض: شطار الإنس العفو أعلم، ما تقاش مع كل واحد يشتم، كل واحد يغلط، دي شغلانة فتخص عليك بالليل، وكل الناس خطاء، ولازم تعامل الناس على هذا الأساس، أن الغلط موجود وإن الأدب موجود أو التعدي ولو استعملت حقك الكامل في كل لفظ لن تعابد ولن تقاعد ولن تحدث على اولادك ولا تحدث شغلك. هذا الامر هو تقول دنياك حطيح في الارض في اي المحاكم والشكل ولن تنال بعد هذا الا الانصاف عن الله. خذ العرض وامر بالعرض واعرض عن الجاهلين. طب يا رب نشطر الانس بتقول لنا كده عليه. طب نشطر الجن. المهم ان تغنك من الشيطانات استعن بالله. الحق بقى القوي الاعلى. لا مش هيقدر عليه غير القوي الاعلى. ابدأه السريع عليه. في سورة المؤمنون اللي هي قد افلح المؤمنون وطبعا بنرفع المؤمنون جمع مذكر سالم على الحكاية لان يفوه بالاضافة هنا برضو الرب عز وجل جاب اثنين قال ادفع بالتي هي احسن السيئة. تعالى العدو البشر اللي هو منها علينا ادفع بالتي هي احسن ما تردش الوحش بوحش. يقول لك ابوك قول له الله يسامحك. يقول لك انت كذا شيل من احنا قول له يا سيدي شكر الله رب ان شاء الله ربنا يعدي الحال كده. حط على النار ميه. ادفع مش بالتي هي اوحش بالتي هي احسن السيئه. ادفع السيئه بالتي هي احسن. صلى الله رسول الله نحن اعلم بما يصفون. طيب يا رب ده الانس ده ابو الجن قال وكن رب ولا حضور. وكن رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضروني. يا رب لا يوسوسوني بالهمزات ولا يحضرون عند الموت عشان ما يصرفونيش عن التوحيد واموت كافر كرصين. تبعتهم عندي في الدنيا وعند الموت في الاخره. وقل ربي اعوذ بك برضه انت على الله قايل. يبقى جاب شيطان الانس الاول وجاب شيطان الجن بعدين كسوره العرب تمام. بس الناس بيقولوا القران مش واخدين بالهم. قالوا القران يلا اقرا لنا سوره رحمه على المرحوم. وهو لسه حي ما ارتحمش وعاوز يرحم المرحوم اللي مات. هو نفسه مش مات. هو يعيش في جحيم الله وعاوز حامل هم الميت. وهو نفس الحي الى هذا لسه في الجحيم. السورة الثالثة الموضع الثالث في سورة فصلت حميم. برضو ربنا ولا تستوي الحسنات ولا السيئة. يعني برضو الكلمة الحلوة ما تستويش مع الكلمة وحشة. الكلمة الحلوة شجرة مضلة. زي المثل بتاعنا الدارج ما بيقول. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ادفع بالذي يحسن. خليك انت راجل طيب وخلي الرضيع لاخر السوء. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ينقلب عداؤه الى محبة. إذا كنت هتقابل أنت بسياسة ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. مش هيقدر على المعاملة دي إلا الناس العلوي الزوات اللي هم عباد الرحمن اللي ربنا اداهم صبر وطول البال. طيب ذو حظ عظيم ده شيطان الإنس. خلاص يا رب نلين مع الناس ونسايس والعرف والمعروف أمرنا إليك. طب والجن برضه وإما أنزغنك من الشيطان نزغل فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ده ودينا كلمة هو إنه هو السميع العليم زي ما قال في العرب. فتلخص من هذا الكلام إن رب العزة جل جلاله بيأمرنا بمعاملتين للشياطين. فشيطان الإنس نلاين ونسايس ونعبد حتى نتفادى شره. أما شيطان الجن فلا يجب أن يقبل الله فورا والاستعاذة بالله. زي سيدنا يوسف لما وجد نفسه في قلب الضيق والولية في سيرة فرعونه وقلب البيت مسلوب هروح فين؟ لا يا هيت لك. قال معاذ الله. يا سلام ده مش طنط جنس وشطان جنس اتنين مع بعض بقى كده مش يصربه حتى انه يلاقينها ده يا عاوز بيت جهنم عاوز تحمله على الزنا زي الشيطان مجسم في جسد المرأة تكبر في صورة الشيطان وتكبر في صورة الشيطان في الحالة دي. قال معاذ الله لو كانت يد روضه على كلام الله يسامحك لأن الحاجة بتاعته هو خاصة كتاب وربنا قال شيطان الانس اذا تعدى عليه كنتم يقول زي ما سمعنا. اما شيطان جن او شيطان انس هيشتغل وكيل للجن برضه معاذ الله نستعيذ بالله بقى انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم. وبعدين يا اخواني المعنى الاجمالي للفتح وانت بتسمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلت مش قوي يعني وانت بتقولها كده انت بتسمي تقصد انك انت لولا اسم الله ولولا الرحمه بتاعته ما كنتش وقفت بين يديك. يا ما ناس ضاقت في الخمرات وناس كتير جدا في جهنم دلوقتي. فرحمه الله هي التي جابتك قدام الله. فانت بسم الله لا باسم الشيطان ولا باسم المعصيه بل بسم الله. بسم الله في صوتني الرحمن الرحيم اقف واصلي واعبد اؤدي الواجب عليا ماشي يقول لك كل عمل من عمل انك يعطي فضل بسم الله تعالى. ولولا ان ربنا جعل لي فم وجعل لي حال وجعل لي معنى وجعل خط متناول وجعل لي الرزق وانسحق مني. فكل البسملة في كل شيء بحسب. انما احنا هنا في الفتحة بسم الله اعبد المصلي واقف بنادى الله وتشددا بجنب الله ويحاب بسم الله لان هو الرحمن الرحيم كتب على الرحمة رحمن بذاته رحيم بخلقه. الحمد لله رب العالمين الحمد والثناء والتعظيم كل والمجد والسلطان كل لله جل الربوبيه بتاعته شامله العالمين كلهم ما علمنا ولا نعلم. ما فيش شكر غيره من اشكرنا غيره بنشكره لانه اداه في هذه القدره ينفع بها ما شاء من عباده. انما هو الاصل كله الله هو الاول والاخر الرحمن الرحيم مكرر الرحمه مالك يوم الدين ما فيش مالك يوم القيامه ولا حاكم غيره. خلاص الفلسفه والاناقه والحكام والمديرين والظلمه ابدا يبقى انت تروحي انت وخايف من عسكري وخايف يا عيني المامور وخايف حتى من الساعه اللي عندها بره. انما يوم القيامه لا مالك الا المالك لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فانت تقول مالك يوم الدين بتلاحظ انسان ربنا هيبقى يوم هو الحاكم بس والمظلوم ياخد حقه والظالم حرفه دماغه ولا ينفعه مال ولا بلد. اياك نعبد والعبود شريره لا بالعباده القلبيه اللي هي الاخلاص والتوحيد والخشيه والمحبه لله والتوكل على الله كله والرجاء الى اخره ولا بالعباده الظاهره كالصلاه والصيام والحج والزكاه. انت لوحدك لا معبود بحق سوى الله واياك نستعين ما ندخل معونه ما ندخلش من غيرك مين هيملك ينفع الله غيرك. فالعباده الصاعده لك لوحدك والمعونه اللي نازله منك لوحدك لك ومنك منك واليك اتوحدوا اهدنا الصراط المستقيم ووفقنا للسكه العند سواء كانت مع نسواننا في البيت مع عيالنا ما يكون لها سكك كل السكك وهو وسلوك منا وعلى غلطه صغيره الشقاء كله بيجي وتعب القلب تقول يا رب يعني مع اولادنا مع نسواننا مع جيراننا مع الوطن مع العمل مع الشركه مع التجاره مع الوظيفه الصراط المستقيم مع العباده وحقوقنا الدينيه. ليه طالب من الله الصراط المستقيم يهديك له يدلك عليه واخد بايدك لان ربنا له الهدايه في اثنين هدايه دلاله وهدايه ايصال وانت اللي اديهم طريقهم من الله. يا رب اهدنا الصراط دلنا عليه على بصره الاول وبعد ما تدلنا عليه ما تسيبناش خد بايدنا ودينا كمان لان ربنا معاه الدين ثم ان علينا بيان هو بيبين وفي الوقت نفسه يقول تعالى يهدي من يشاء فالام الدين معاه اقرب منه هدخل بمين غير هو. وبعدين في هداية فطرة فطرتك اللي انت مولود بيها وفي هداية عقل وفي هداية حواس عينك تشوف الحركة تقوم تعرف منين ضرر او شر عقلك وانت بتسمع كذا كلمة الاخير او شر وفي هداية نبوة اللي هي التعليم الدينية هداية فطرة هداية عقل هداية جوارح اعضاء يعني هداية نبوة كل الانواع دي تقول لك اهدنا يهدي عقلك ويهدي بطريقك ويهدي جوارحك يدك ما تلمدش في غير مكان المد ولا رجلك تمشي في غير مكان المشي ولا بطنك تاكل الهدايه كلها الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا رب يا من اتخذت ناس انت تزعلهم من اول سيدنا ادم لحد النهارده يا من ناس في الجنه مشرفينها ومعظمينها ومزينينها فادخلني برحمتك في عبادك الصالحين دول ما تودنيش بقى مع فرعون وقارون وامان المجرمين دول غير مغضوب عليهم ولا الضالين. معنى اجمالي كده كل ايه تتحس ده يفيدك فايدتين الفايده الاولى انك تتدبر القران والفايده الثانيه انك تخشع بلا الله. وهناك فايده ثالثه بقى تبعد عن الوحش هذا الاسلام يقول لك مراتك امك اخوك ولادك ولاد ابن الكلب العمل الترقيه جت الترقيه راحت دلوقتي الرئيس عمل النهارده بكره 27 في الشهر هتوحدوا الله والفلوس مش موجوده. طيب بعد هذا يا اخواني كانوا بعض الاخوان بيسالوا عن العباده حقيقه العباده مش معنى بنقول في لا اله الا الله لا معبود بحق سواه. العباده كما يقول بعض العلماء ضرب من الخضوع خضوع كده لله. هذا الخضوع والذله ماشي من تعظيم لله ما احناش عارفين مصدره وسلطان لا نعرف كله الا انه محيط بنا. تعرف الشيخ محمد عبده لمعنى العباده خد بالك ساعات يقول فلان بيعبد فلان فلان بيحب فلان لدرجة العبادة كده كله، فلان بيخاف من فلان لدرجة العبادة. المحبة والخوف اللي معروف مصدرهم خايف من السلطان لأنه حيضرب أو حيعتقله أو حيعذبه، ده خوف مبني على حاجة محدودة اللي هو العذاب. أو بيحب فلان لأنه بينه وبينها شهوة فبيحبها عشان مصلحته، إما الطمع وإما الجشع وإما الجدع. المحبة والخوف اللي منشأه معروف لا يسمى في العرف ولا في اللغة عبادة أبدا. ما كلمة عبادة ولم يعبد تجد قصد ينحني إجلالا وتعظيما وخضوعا لرب العالمين وتقول له عشان يقبله والله لا أعلم، لأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. تجي تقول له خضوع أكثر لله وتعظيمك له واعتقادك بسلطان ماشي عشان الفطار اللي بيجيلك من الفطار إيه؟ والله العظيم لو مشاني من غير فطار وغدا وعشاء تعظيم لا ينقص ثغره. دي حاجه كان ايمان عليا لا اعلم، وهي طبيا اعلم انها تراقبني في كل حركه وسكون تراني ولا اراها. هذا هو العباد، العباد طلب من الخضوع ناشئ عن تعظيم لا يدرك مبدأه ولا مصدره، وعن سلطان لا يعلم من اين اتى ولا من اين نشأ الا انه محيط به. فلما تيجي تقول لا اله الا الله يعني انا معبود بحق، فما زالت بتعبد الناس مش بتعبدهم بقى، خايف منه طبعا في سجاره طبعا في سم في قلبه عشان نومه ولا بتاع، ده مش عباده، ده مجرد يشعر طبعا للاعراض ان انا رب العزه. لا بعض ناس فقراء تمر عليهم الليالي ذوات العدد من غير ما يهنأوا الطعام والشراب، هم عدوا الغلاك في ربنا بيقول لك لا اله الا الله، مع انه ما فيش الا راجل عنده طمع ولا عنده، بل هو تعبان تعبان في اكله وشربه، تعبان في صحته، تعبان في عياله ومراته، ومع هذا عباده ربنا قلبه ملزوقه بغيرها. فهي العباده على شخص هي قراءته. ايها الاخوه الفضلاء، بعد هذه المقدمه ناتي لسوره البقره. وسوره البقره بعد الفاتحه هي اول سوره في القران تدخل في تفصيل ما اجملته سوره الفاتحه. وما دمنا قد علمنا ان مقاصد القران الخمس او الاربعه كلها مجتمعه في الفاتحه، وبينا كيف هذا التوحيد والوعد والوعيد والعباده وطريق الاستقامه والاخبار والقصص، فان سوره البقره دخلت في التفصيل لما اجمل فيما قبلها من الفاتحه. وسوره البقره هي اقوى سوره في القران لا شك، وهي سوره مدنيه نزلت في اوائل الهجره بعد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصور الفريده. يعني اذا قلنا لا يوجد مثلها في القران قلنا فما كنا ذوي شطط وما كنا موالين ولا مواجدين ولا مفرطين، اذا قلنا انها الوحيده الفريده وهي سلام القران وذروته. حتى رأى في بعض الأحاديث نزل مع كل آية منها 80 ملكا. وبعدين هي مع آية عمران يسميان الزهراوين يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. وسورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فإنها أو فإن تلاوتها بركة ولا يستطيعها البطل أو الصحراء، ولا تقرأ في بيت إلا فاض منه الشيطان. و ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الناس يا رسول الله هل علمت ما جرى البارحه في بيت ثابت بن قيس بن شماس؟ قال لهم خير، ماذا جرى؟ قالوا مررنا عليه في الليل على بيته فنظرنا اليه من الخارج فوجدنا امثال المصابيح تشع من بيته، كان عباره عن 70-30 قلوب او شمس طالعه من بيته ليلين. فقال صلى الله عليه وسلم لعل صاحب البيت ثابت بن قيس كان يقرأ سورة البقرة. قالوا فذهبنا الى ثابت بن قيس وكان لا يعرف ان بيته منور مشغول بطاعة الله، ما بيبحثوش عن الثمرة، هم بيزرعوا الشجرة ومش منتظرين حاجة الثمرة، ماشيين مع الله هم. فقالوا يا ثابت بن قيس ماذا كانت عبادتك البارحة؟ انت امبارح بالليل انت قلت بالليل كان طبعا ما ينبغي ان انام. قال طيب بالليل قلت ايه؟ قال والله ما قرات الا سوره البقره. قالوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي مع هذا سيده ايه القران وفيها آية نزلت من كنز تحت العرش فوصلت بها وهي آية الكرسي وهي سيدة آية القرآن بلا مدافع يعني يزول في حملة وابنه يحيى نائم عند قوائم الفرس فخاف حسين ويقرأ سورة البقرة أن يطأ الفرس ابنه يحيى فسكت عن القراءة فأدى الفرس فعاد يقرأ فجال وصار الفرس ولما تكررت هذه العملية أغلق المصحف ونظر إلى فوق رأسه فإذا مثل المصابيح والسرج ظل فيها أمثال المصابيح والسرج تعرج في الجو حتى اختفت فلما طلع الفجر ذكر ذلك حسين بن حضير النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ حسين اقرأ حسين انت ما استوعبتش تقرأ ليه قال له يا رسول الله خشيت على ابن يحيى ان يموت لا فرق قال له اقرأ قال له الموضوع انتهى لكن قبل الفجر قال له تلك هي السكينة تنزلت لتلاوتك القرآن والذي نفسي بيده لو دمت تقرأ لأصبحت يراها الناس أجمعون ما تتوارى عنه وجاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعد أن انتهت زيارتهم وتعلموا ما يلزمهم من القرآن والأحكام قالوا يا رسول الله أمر علينا ومعنى أمر علينا يعني عين علينا أميرا نرجع إليه قال أؤمر عليكم بعد أن أستقرئكم كتاب الله بعد ما أشوف القرآن إحصاء كله قد إيه أبقى أشوف الأمير اللي درس اقرأ اقرأ اقرأ فسأل كل واحد منهم حتى أتى على صبي من الصبيان الصغار قال أنت تحفظ شيئا يا صبي قال أحفظ سورة البقرة قال سورة البقرة قال أحفظ سورة البقرة فقال اذهب فأنت أميره مع أنه كان في المجلس وكان في الوسط من هو أكبر من الغلام سنا وشرفا وعائلات وحسب ونسب قال له اذهب فأنت أميره فقال بعض الأشراف الجالسين طبعا أدركهم شيء من الخجل حيث رأي عليه رئيسهم ولا مبدل لا مبدل للقرار بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الشريف قال له والله رسول الله بني ما منعني أن أقرأ إلا أنني خشيت ألا أقوى بها أنا خفت ممشي بأحكامها وإحنا دائما بنمشي بالآيات واحدة واحدة بعد ما نعلم الآية نعمل ثم ننتقل للبعدين فلا ننتقل للآية إلا بعد إحصاء العلم والعمل معنا قال له أحسن ولكن إقرار القرآن إقرار القرآن إقرار سورة البقرة فإن مثلا من يقرأ القرآن كمثل جراب محشو مسكا يؤوح ريحه في كل مكان ومثل البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخارب أو مثل القلب الذي لا يقرأ القرآن كمثل البيت الخارب صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله المقارنة بين الفاتحة أم الكتاب وأنها السبع النفائل سبع آيات أجمل فيها القرآن كله من مقاصره الخمسة نأتي لسورة البقرة فنجد أن هذه المقاصد المجملة في الفاتحة قد فصلت تفصيلا عظيما جدا واستوعبها القرآن في سورة البقرة فما أجمل في الفاتحة تفصل في سورة البقرة فنجد هذه السورة على طولها تعرضت لطوائف الناس أمام الدعوة الإسلامية كما سنرى الآن في المقطع الأول إن شاء الله ما موقف الناس جميعا مؤمنهم مؤمنهم وكافرهم ومنافقيهم ويهوديهم وناقضيهم موقفهم أمام القرآن إيه ماذا كان قولهم أو رأيهم أو موقفهم أمام القرآن ودعوة القرآن المجد تبين سورة البقرة وبعدين النشأة بتاع الخليقة من أول سيدنا آدم إن ربنا قال إني جعله في الأرض خليفة وما جرى بين آدم وبين الملائكة وبين الشيطان إبليس قصة معروفة وهي تتكرر كل يوم في شخص بني آدم والله قد أتى بها لأنها درس الحياة الخالد وبعدين بني إسرائيل 103 آية 103 آية ورا بعض في سورة البقرة ولم يطل نفس القرآن في أي قصة لأي أم كما قال في قصة بني إسرائيل 103 آية على بعض ممكن جدا قصة سيدنا موسى ممكن جدا قصة سيدنا آدم تتكرر في صور إنما 7-8 آيات وينتهي ويجي في الآيات الثانية يكمل هنا على بعض كده 103 آية وهذا يدل على أن الله في أول سورة طويلة وهي سورة البقرة وهي الوجهة بتاع القرآن التي تخاطب بها الأمة الإسلامية. أراد الله أن يفصل فما جابش ليه النصارى ما جابش ليه الشيوعيين فهدوني ولا أنا بنام. قال هي دي الأمة الوحيدة اللي الخطر والخطر كله ينشأ من جانبها فلا بد أن تكون من أول خطر على وعي كامل بمكرهم ودسائسهم وكفرهم ونفاقهم ورقبهم وغدرهم إلى آخر الصفات إلى أن تسمعها في القرآن. صحيح أن رب العزة جاب سيرتهم باختصار مصنف آية آيتين في أماكن ثانية في سورة البقرة بالذات 103 آية على الرحم. يا ريت كنا تنبهنا والعالم يجي الإسلام يتنبه لهذا وعلم وعرض القرآن وياخذوه مرحلة كده مرحلة. ده يعني فرق فرقة كده ويطلع التلميذ والطالب من دول في الكلية أو المعهد فاهم إن القرآن بتاع 103 آية. والله لو ذاكرها الطلاب والتلاميذ لكان الوعي فيهم بالنسبة للصهيونية كاملة. لا يحتاج بعد كده محاضرة ولا أي تحذير ولا أي توعية. كان القرآن ما ترك شيء إلا بيانه ولم يترك الأول للآخر شيئا خصوصا الله الخالق المشرع خلاش أبدا ما فضلت من كتابي لشيء إذن أنا كتبت بيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء من أساس القرآن فرصة كل حاجة. فيبقى عندنا في سورة البقرة طالب الناس أهل القرآن بدء الخليقة بني إسرائيل وبعدين تجد أركان الإسلام الخمس التوحيد وإله كله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بالأدلة أدلة التوحيد ست أدلة وغيرها. وبعد التوحيد الصلاة تعالى بتاع القرآن فيبحثوا على الصلوات والصلاة الإيه؟ الوسطى والقبلة بتاع الصلاة ومن حيث قرار التفاوض والشاكل تغلق الحرام. ودي كانت أول حاجة استعملت وأول حاجة كان فيها البلبلة من أعداء الله المنافقين والكفر واليهود موجودة الصلاة موجودة البقرة الصوم كتب عليكم الصيام على بعضه من آيات الصيام على بعضها الزكاة والإنفاق والصدقة ما فيش سورة تعرضت للإنفاق والكرم والصدقة سورة البقرة الحج من أول سورة تعالى وأتموا الحج والعمرة لله أتوحدوا الله الحج هناك وأذكروا الله في أيام المعدودات نص ربع كامل في بيان الأحكام وعرفات والمشعر الحرام والتفاخر في منى كله والطواف بالبيت هناك سورة الحج وهي طواف بالبيت العتيق وعلاوة على أركان الإسلام وعلى التوحيد ذكر الأنبياء اللي هم كانوا رواد للتوحيد وكانوا آباء للعرب واليهود من إبراهيم الخليل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى عليه السلام ثم المعاملات الظهر فرهان مقبوض الدين أطول آية في القرآن كله بتعلمنا نظام الدين وتوثيق الدين والشهود والكتابة عشان نطمئن على المعاملة بتاعتهم ما نختلفش بعد كده ونخاصم بعض بالأول الأمر المسلمين عند شروطهم سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ما توحدوه لا إله إلا الله. وتقرأ الآية بتاع الدين ما يخرج من يد أعظم تعليمات رأسمالية أو شيوعية إلا تجيب هذا التوثيق وصول التوثيق من الله ما يخافش ده خليفة عمل قضاء أنت مش مأمني يقول والله ده كلام ربنا إحنا نصرع ربنا حتى أنت لما تكون أبوي وابنك برضه اعمل كده دي زي الصلاة والصوم أنا لا مخونك ولا تخوني إنما زي طاعة لله يبقى خلاص ربنا رفع النزاع لأن ده كلام الله ما تبقاش كده. وسبحان الله القرآن يحدد العبادة يعني في العبادة ما يتبقاش لنا إحنا لأن هو المعبود فبيعبد ما أراد هو ولهذا كل واحد بيعمل بدعة في المسجد ولا غيره كله شرطان أن لا عبادة أنت هتعبد ربنا على حسب ربه هو ولا حسب كيفك أنت المعبود عاوز كذا أنت متخيل ليه من جهة العبادة حددها هو يجي مثلا في الوضوء يغسل وجهه عندكم من المرأة ويحدد مش لكي تفك لا لحد الله انسى رؤوسك اربط بين الكعبين الصلاة يحدد لما بيجي مثلا ويطافوا بالبيت العتيق ما فيش خطوف بالضريح الوالد بالبيت العتيق ما فيش طواف الا على البيت العتيق يحدد اذا عرفتم من عرفات فاذكروا عند المشعر ده في العبادة الصيام ايام معدودات وآية الصيام واحكام الصيام موجود الزكاة 2.5% انت صار كده كل العبادات محددة. لما تيجي عندي معاملة تقول لا ما نضايقش على الناس لأن كل بلد لها معاملة ولها عرف بس أنا هديهم الإطار العام هضع لهم القاعدة العامة والبلاد العامة لا تظلمون ولا تظلمون. إنما يا رب تبيع إزاي أنا بس أبيع وأشتري أحل الله البيع وحرم الربا فبس تبيع إزاي أنا مالوش جزء كتير يبيعوا التليفون، يبيعوا التجارة حاضرة، اختلط منكم. بس المهم لا المشتري يستقبل البائع ولا البائع يستقبل المشتري، لا تظلموه أصلا. لما تركت التحديد في المعاملة؟ لأن كل عرف كل بلد كل أمة، وستحدث لكم معاملات أخرى، فلازم الفلان المعرف يكون واسع حتى يعطي الناس حرية المداولة والإصلاح ويأتلك مع ربهم، بشرط ألا تطغى أمة على أمة ولا فرض على فرض ولا يستمد واحد بالتالي ولا يغش في معاملة. الرب يديك الإطار العام، مش سلطة مش غش، ويسيبك بقى تشتغل، تبيعك يا ستور تبيع دبور بس يحرم لك الحريري يحرم لك الخط ويسيبك في الباقي تشتغل. المعاملة يجيب لك الوكالة ويجيب لك البيع والشراء والتجارة والرهن والدين والسلم، ويحرم الربا بجميع أنواع، يرهنهم من الربا أشد عند الله من 36 زانية. كل هذا سورة البقرة. وتجي الأحوال الشخصية في تحنا الزواج، ومن أول مش الزواج، من أول خطبة، خطبة النساء بما عرضتم به من خطبة النساء وأخلاقهم بأنفسهم. يعني واحد عاوز إذا يخطب العروس يبحث عنها، يوم ربنا يجيبها من ساعة ما يخطب، وبعدين المهر، وبعدين العقد، ولا تعقدوا العقد غير النكاح حتى الوقت كده رجعا، وبعدين الدخلة، وبعدين المعاملة، وسنسوا الفضل بينكم. ولا قدر الله لو حصل حاجة هي الطلاق ازاي؟ نظام الطلاق وتاخد حقوقها ازاي؟ هل الدخلة تامة؟ تاخد حقها كامل ولا لسه ما دخلتش؟ يبقى نفس ما فرضته بالقرآن كله سورة البقرة سبحان الله. الزواج والخطبة والمهر والعقد والطلاق والعدة والنفقة والحضانة. توحد الله غير قصة البعث والنشور يوم القيامة، خرج من دارهم ويدخلوا في حضر الموت، فقال له الله موت ثم احيا، فيما ان لهم البعث في يوم القيامة، لان الاخرة هي مقصودة. احنا بنجري ونعمل ونصلي ونقول لي ما هي الاخرة؟ تجيب الاخرة ويجيب الذي مر على قارية، وربنا موته 100 سنة واحياء. وتوحد الله وابراهيم قال لي كيف تحيي الموتى؟ ده كله عشان يثبت قضية البعث. إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو دور من أعظم أنواع العبادة الدعاء، فإني قريب أجيب دعاء الداعي. إذا إيه؟ إذا دعاني في الشكر اذكروني أذكركم. فما تجدش عبادة قولية أو عبادة نفسية قلبية أو عبادة عملية إلا من القرآن. ولله لا كتب عليكم الصيام في البقرة، أسقط في البقرة يا أيها الذين كتب كتب عليكم القتال وهو كله لك قتال يا رب الجهاد. جهاد هو انت كتبت علينا ان يعني تحدوا البلاطين لما تستخدموا كده فاكهه ولا دين ولا صار ولا هو لولا القتال ولولا يدكم الجهاد بتعدوا الاسلحه بتستعدوا ووكال الكفار خلوكم عاديين ده كده خلصوا على المساجد وهدوها من زمان. ولولا دخل الله الناس بعضهم ببعض لاديها صوامع وبيع وصلوات ومساجد يركنوا فيها اسمها كثير. كتب عليكم القتال كتب. يقول لك ده الاسلام بيقع في الانتاج ده مخدر الشعب يا ابني الكلب البعيد بيقع في يونين ده الصورة الان كتب عليكم الصيام قال كتب عليكم القتال فاعتبر الله ان القتال والدفاع والقوة والشجاعة والصمود امام العدو اعتبروا من اركان الاسلام زي الصوم. انما الناس يمين مغفرين لا بيحرم ولا بيرجم ويجي يستحل الصيام وعدري يمتدر اللي بقى زي المرأة ويجي يعي بعد الاسلام وهو لا يساوي كلام الصدق في الاسلام. كتب عليكم القتال واقروا لكم وعسى ان تكرهوا شيئا هو قال لك ما تحبوا شيئا. ومش بس كده بيقولوا انتوا فاكرين يعني ان حد منكم هيشرب الجنه ولا يشم الحته من غير ما تحاربوا ويموت منكم شهاده؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم في البقرة مثلتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول الذي معهم متى نصر الله؟ الا ان نصر الله قريب. فتوحدوا الله يا اخوانا خطوط عريضه مجرد خطوط من الواقع. انت لو انعمت سوره البقره كده سالتوها وانا وانا تقول سبحان الله امال انت فاضل منه ايه؟ في اسلام ودين ودنيا واخره وعامله وعباده وتوحيد يغلب. وفعلا يبقى رسول الحق يقول سوره البقره تنام القران وتروه القران نزل مع كل ايه منها 80 ملكا. وفعلا حتى كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تنادوا في المعارك ينادوا بعض ايه يا اصحاب سورة البقرة اي الله تنادوا بها في حنين وفي موقعة مسيلمة في اليمامة كذا فكان النصر من الله لهم. اما كده حد يبر ولا يشوف الاخلاق في